الإخبار بنبي آخر الزمان الذي يظهر في جبال مكة وفي أرض الحجاز. لا نبي بعده ولا رسول يدعو البشر كلهم مشرقهم ومغربهم أبيضهم وأسودهم إلى الله الواحد. كل الكتب السابقة أنذرت به وبشرت به، فعندما ظهر عليه الصلاة والسلام هؤلاء بعد أن علموا الحق ونطقت به كتبهم وعلمتهم إياها رسلهم ارتدوا عن الحق ورجعوا القهقراء، أصبحوا رجعيين في رفض الحق والبعد عن الحق، رجعوا للكفر السابق ورجعوا للنفاق السابق، فهابوا بالخزي والدمار. قل أولا إن الذين ارتدوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم على أدبارهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما ظهر لهم الحق والهدى والنور وزال الظلام وزال الباطل وزال الضلال بما عرفوه في الكتب السابقة وما عرفوه بعد ذلك في الكتاب اللاحق الخاتم القرآن الكريم وما نطق به خاتم الأنبياء وإمامهم صلى الله عليه وسلم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم إلى الخلف والوراء وصفوهم بالرجعية، رجعوا أدبارهم جمع دبر، عادوا للخلف، عادوا للكفر، عادوا للنفاق. الشيطان سول لهم وأملى لهم. هؤلاء إنما الشيطان الذي سول لهم، زين لهم باطلهم وردتهم وكفرهم وضلالهم وأملى لهم، مناهم الأماني وأطمعهم في المطامع وأنكم على حق، فزين لهم أعمالهم وأملى لهم أغراهم، أغراهم بطول البقاء، أغراهم بأن الحق لهم وما كانوا إلا مرتدين وعن الباطل معرضين وإلى جهنم مقدمين. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ونطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك أي ردتهم ونفاقهم وحالهم ذلك كان بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قالوا للكافرين، وقالوا لليهود من أهل المدينة، وقالوا ليهود عصرهم ونصارى زمانهم ومنافقيهم من بيئاتهم ومدارسهم وأحزابهم وجميع أنواع ضلالهم. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله أي الكفار والمنافقين، ولا يكره ما نزل الله إلا كافر أو منافق، وكلاهما سواء بمزيد أن المنافق في الدرك الأسفل من النار. سنطيعكم في بعض الأمر. قالوا لهؤلاء الكفرة سنتبعكم في بعض الأمر ونمالئكم على محمد ونتجسس لكم على الإسلام وجيوش الإسلام ودولة الإسلام ودواخل الإسلام وبواطن المسلمين. هؤلاء الذين نافقوا أظهروا وجها وأبطنوا وجها آخر وتعهدوا للكفار والمنافقين أنهم يطيعوهم في بعض أمرهم بأن يتجسسوا لهم وبأن يخبروهم بأعمال المسلمين في حياة رسول الله، يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، و وما بعد ذلك عن أخبار المسلمين أن يكونون جواسيس حملاء خونة. هؤلاء الذين يفعلون ذلك يكونون كفرة مثلهم، منافقين مثلهم، يحل عليهم ما يحل على أمثالهم من اللعنة والغضب والعقاب، والله يعلم إسرارهم أو أسرارهم قراءتان سبعيتان متواترتان. هم قالوا ذلك سرا، هم قالوا ذلك متآمرين، أسر بعضهم لبعض وكتم بعضهم عن بعض، وخشوا أن يبلغ الأمر بدولة الإسلام لنبي الله عليه الصلاة والسلام من أصحاب من جيشه ومن أتباعه للمسلمين في كل عصر وزمان، ولكن الله يعلم السر وأخفى. كشفهم وأعلن أسرارهم لنبي الله والمؤمنين، كما يكشف حال المنافقين فيكشفهم للمسلمين فيؤدبونهم ويقتلونهم ويطردونهم من أوساطهم ومن مجتمعات المسلمين، ويعاقبونهم بما هم له أهل القتل. والله يعلم أسرارهم أو يعلم إسرارهم. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. كيف حال هؤلاء إذا بقوا على هذا ولم يجددوا توبة ولم يرجعوا إلى الله ولم يخافوا من عذاب الله؟ كيف بهم إذا حضرهم الموت وحضرتهم ملائكة الموت وهم يستخرجون أرواحهم من أجسادهم، من شرايينهم، من خلايا جسومهم، وهي تأبى الخروج؟ وإذا بالملائكة يخرجونها عنفا بالضرب على الوجه والضرب على الأدبار والسحب من الرأس ومن الرجل حتى تزهق الروح وتذهب إلى لعنة الله، إلى جهنم وبئس المصير. كيف يكون حال هؤلاء الذين عاشوا على النفاق وعلى الكذب وعلى التجسس على المسلمين وعلى كشف عورات المسلمين وعلى النفاق، يعيشون مع أقوامهم بوجه ومع الكفار بوجه؟ هؤلاء عليهم لعنات الله تطرى إذا بقوا كذلك. وحضرتهم ملائكة الموت تراهم ينزعون منهم أرواحهم بالعنف والضرب على الوجه والضرب على الأدبار وبلا كرامة حتى تزهق الروح إلى بارئها، إلى جهنم وبئس المصير. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك لما تضربهم الملائكة على الوجوه والأدبار، لأنهم اتبعوا كل نقيصة، اتبعوا كل ذليلة، اتبعوا كل مصيبة فيما يسخط ربهم عليهم، وكرهوا رضوانا، كرهوا أن يرضى الله عليهم، كرهوا أن يدخلهم الله الجنة، كرهوا أن يكونوا مؤمنين صادقين، مؤمنين مخلصين. سبب هذا وضرب ملائكة العذاب، ملائكة نزع الأرواح، وضربهم على وجوههم وعلى أدبارهم سبب ذلك. ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. اتبعوا كل سخيطة، كل رذيلة، كل سيئة، كل مصيبة من الكبائر والصغائر، وكرهوا رضوان الله وأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم، جعلها هباء منثورا، لم يقبل منهم صدقة ولم يقبل منهم صلة رحم ولا أي عمل. لم يصدقوا لا إله إلا الله، لم يصدقوا توحيد، فهم يعيشون منافقين، يعيشون كفارا. فإذا فعلوا شيئا يعتبروا في مجتمع الناس يعتبروا صلة رحم وصدقة، لا يقبل ذلك فتحبط أعمالهم. أو كانوا مؤمنين يوما فارتدوا فتحبط جميع أعمالهم، لا صلاة ولا زكاة ولا أي عمل قدموه. لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا منها. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لم يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أحسب المنافقون، أظن الكذبة المنافقون، أظن الكفرة ذو الوجهين، وجه مع المؤمنين وجه مع الكافرين، أن لن يخرج الله أضغانهم. الأضغان جمع ضغن، والضغن الحقد والحسد والبغضاء والنفاق. يقول الله عن هؤلاء: أحسب هؤلاء وظنوا أن الله لا يكشف نفاقهم ولا يكشف أحقادهم ولا يكشف بغضاءهم حتى يراها القريب والبعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. المنافق يكاد وجهه يعرب عنه، وفلتات لسانه تظهر عنه. من أسر سريرة كتم شيئا خاصا بينه وبين نفسه من البغضاء للإسلام والحقد على المسلمين، يلبس الله ذاك المنافق رداء ذلك النفاق حتى يتبين، كما يقول عثمان في لفتات وجهه وفي فلتات لسانه. هذا المنافق تشعر بنفاقه بنظرات شزراء، بوجه أصفر نقي، بحركات تغرب عن نفسها وأن صاحبها كافر غير مؤمن، منافق غير مخلص. وهكذا كان. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والله يعلم أعمالهم. يقول الله لنبيه: ولو نشاء، لو أردنا، لو صدرت مشيئتنا وإرادتنا، لأريناكهم، لعرفناك بهم واحدا واحدا، لكشفنا لك عن سرائرهم وعن دخائرهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. يقول الله لنبيه: لو نشاء لكشفنا لك عن هؤلاء المنافقين ولعرفتهم بسيماهم، بعلامتهم، بفلتات لسانهم، بتقاسم وجوههم، بنظرات كلامهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يقول الله لنبيه ويلفت نظراه لتعرفنهم، يؤكد عليه بلام الابتداء والنون المؤكدة الثقيلة، فستعرفهم ولتعرفنهم في لحن القول. اللحن يكون بمعنى الخطأ عن الصواب ومجانفة الصواب، واللحن يكون بمعنى التعريض. ففي الحديث الصحيح لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أحد، يكون أبينا وأصفح وأعرف إبانة للدليل والبرهان من غيره. واللحن يقال عن المعاريض، الكلام بالتعريض والكلام بالإشارة والكلام بالرمز يسمى لحنا، وهو يعتبر في لغة الأدب من رفيع الأدب وبديع رموزه، ويعتبر في لغة المنافقين من النفاق الواضح، النفاق البارز، النفاق المكشوف الذي لا يكاد يخفى على أحد. يقول الله لنبيه: لو نشاء لعرفناكهم وستعرفهم بسيماهم، وستعرفهم في لحن القول. عند ذات كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتبه لكلام هؤلاء وأنه كله معاريض، يقولون شيئا ويقصدون غيره، ويقولون غيره ويقصدونه بالذات، إبعادا عن معانيهم وإشارة ورموزا مع بعضهم، كالكلام بالإشارة والكلام بالرمز. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم، يعمل أعمالهم، يعلم عمل كل واحد منا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن صدقا فصدق وإن نفاقا فنفاق، لا تخفى عليه جل جلاله خافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قل الله علق مشيئته على لون، لم يعد وعدا مطلقا، وبأننا سنعرفك إياهم. قال بعض المفسرين: كان ذلك من الله سترا لهؤلاء المنافقين أو لبعضهم، عساهم أن يتوبوا ويؤوبوا. الله لم يعرف بهم جميعا كما عرفه ببعضهم، ولكنه أشار إليه بسيماهم ولحن قولهم. ولو نشاء لأريناكهم رأي العين، فلان فلان فلان ابن فلان عشيرة فلان، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بتقاطع وجههم، بألوانهم، بطولهم، فشخصناهم أمامك حتى كأنهم معك، كما شخص له الجنة والنار في قبلته وهو يصلي حتى رآهما. ولكن الله قال له بعد ذلك: ولتعرفنهم في لحن القول، فأشار إليه بأنهم سيعرفون في معارض كلامهم وفي إشارات حركاتهم وفي نظرات قومهم وفي مقاطع وجوههم، أعطاهم علامات يعرفها وليعرفهم بها. والله يعلم أعمالكم، يعرف عمل المخلص ويعرف عمل المنافق، يعلم عمل الخائن ويعلم عمل الصادق، ويعلم كل شيء جل جلاله. يقول عقبة بن عمرو: كما في مسند أحمد، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وإذا به يذكر المنافقين، فقال: فيكم منافقون، فسأعرفكم بهم. فأخذ يقول وهو على المنبر يوم جمعة: قم فلان قم فلان قم فلان، إلى أن أقام 36 رجلا من المسجد وطردهم من المسجد وأعلن نفاقهم. ومع ذلك عاد فقال للحاضرين: وفيكم منافقون. كشف من المنافقين 36 واحدا، وسكت عن منافقين أخر إما ستر من الله لهم أو ستر من النبي عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يزولوا عن نفاقهم ويعودوا للإخلاص والإيمان الحق. قال: لو نشاء. ولم يقل: شئنا أن نكشفهم لك، لأن هؤلاء ما داموا لا يزالون مستمسكين بلا إله إلا الله، ولم يظهر ذلك ظهورا بينا، وبقيت القلوب. جاء من جاء وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكان في الحرب، فقصر رجلا بعد أن قال صبأ فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت رجلا قد خرج عن دين الكفر ودخل لدين الإسلام؟ قال: يا رسول الله. قالها فرارا من السيف. قال: هلا شققت على بطنه؟ القلوب متروكة لله وهو أعلم ببواطنها، فنحن أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر ما لم يكشف الإنسان عن نفسه. ولي عمر بن الخطاب الخلافة بعد أبي بكر، فكانت خطبة الخلافة قال: أيها الناس، الوحي انقطع، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. من أظهر لنا خيرا عاملناه به، ومن أظهر لنا غير ذلك عاملناه بما أظهر، ونكل بواطنهم وقلوبهم لخالقهم. فلو جاءني إنسان قال: فلان كافر، فناديته: أصحيح أنت كافر؟ قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولم يثبت علي شيء يدعو إلى ردتي، لم يأتك أحد، فقال: رأيته يقول كلمتكم، رأيته يصنع صنيعكم، ما دام الأمر لا يزال قاصرا علي فيترك لله. ولكن هؤلاء 36 الذين كشفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردهم عن المسجد كانوا أظهر نفاقا من غيرهم، وأكثر أذى من غيرهم، وكانوا سما مدسوسا بين أوساط المسلمين، يتجسسون في مجالس رسول الله عن رسول الله والمؤمنين، ويذهبون بذلك للمنافقين. فكشفهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يؤذى بهم أحد بعد، ولكي لا يغتر بهم أحد بعد. والمنافقون الآخر لم يكونوا كذلك، كانوا في أنفسهم مترددين متشككين غير مطمئنين. وإلا فبعد الوفاة النبوية فما حملت عشرات آلاف من الخلق على الردة، كان هؤلاء بعضهم منافقين، وكان بعضهم ضعاف الإيمان مترددين، فهم كان إيمانهم على حرف. عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا الإسلام انتهى ومجده لم يعود، وسيصبح الأمر لفارس والروم. ولكن الله تعالى وقد سبق في كتابه المحفوظ وعلمه الأزلي السابق أن ينشر الإسلام مشارق ومغارب، وأن يذل عدوه، وأن ينصر دينه، وأن يكون اسم محمد مقترنا باسمه جل وعلا. وصلى الله على نبينا في مختلف بقاع الأرض وقاراتها، لا تقال لا إله إلا الله إلا ويقال بجانبها محمد رسول الله، ولا يتم إيمان مؤمن إلا بذلك. وهكذا وإلى اليوم تذهب لبلاد الكفار من كل مرة. اسمع المؤذن يؤذن هذا المآذن بشهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا المنافق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمه الله ما علم بما لم يعلمه غيره. تنازع الفقهاء في حكم المنافق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى في الفقه بالزنديق. ما حكم الزنديق؟ أي ما حكم المنافق؟ جمهور من الأئمة والفقهاء في طليعتهم الإمام مالك يقول: يقتل الزنديق ولو قال أنا تائب. لما؟ لأن النفاق، ولأن عدم إخلاصه، ولتلاعبه بالقول. يقول صباحا ما ينتهي مساء، وينتهي صباحا ما يعيده مساء، فهو لا يوثق بتصديق الإيمان ولا بتوبته ولا بعودته على النفاق. ولذلك من صالح المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أن يقتل، وأمره بعد ذلك إلى الله. ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل منافقا، فرد هؤلاء الستة والثلاثين وما قتل منهم واحدا. وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، أبي أبوه وسلول أمه، ولذلك لا يقال عبد الله بن أبي بن سلول، لأن ابن الثانية ليست مرتبطة بابن الأولى ولكنها متصل بالاسم الأول، فهو ابن أبي وهو ابن سلول. طالما حرض عمر رسول الله على قتله والنبي يأبى. لما؟ لأن عبد الله بن أبي لا يكاد يبلغه أن النبي بلغه شيئا عنه إلا وجاء مسرعا يكذب ذلك ويقسم الأيمان الفاجرة على صدقه وعلى إيمانه وعلى إخلاصه، ولم يكشف البتفاه إلا بعد موته وهلاكه، حيث صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاملة لولده عبد الله المؤمن المخلص الصادق. فعندما صلى عليه جاء أمر الله بنهيه عن ذلك مرة ثانية، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم شاقوا الله وماتوا وهم فاسقون. حكم عليهم بالكفر وكشف أمره، ولو كشف هذا حال حياته لما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك المنافق لا يعاد ولا يصاهر ولا يشارك ولا تزار قبره ولا يرد عليه سلام. والنفاق قد كثر في الأرض اليوم، كل من يقول هو شيوعي أي هو كاذب منافق، تجد اسمه إسلاميا وتجده متزوجا مسلما، فلا يجوز ذلك بحال. لا يزوج ولا يصاهر، لا تعطيه ولا تأخذ منه، ولا يشارك ولا يصاحب ولا يسلم عليه، لا بداية ولا جوابا. وإذا كثر النفاق في قوم وجب الجهاد في الداخل قبل الخارج، وماذا يقول الإنسان؟ كثرت الظباء على خراج وما عاد يدري خراج ما يصيد، كثرت الذنوب والآثام، وكثر البعد عن الإسلام مجتمعات وهيئات وأفرادا ونساء ورجالا وحكومات. ضل من ضل، ونرجو الله تعالى أن يعود على عباده المسلمين، يعود عليهم بالتوبة وبالصلاح وبالإخلاص. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، أسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل الباطل وارحمنا اجتنابا. اللهم اهدنا اليه. اللهم تب علينا. اللهم عزنا لدينك. عزنا لكتابك. عزنا بطاعتك وطاعة نبيك. اللهم كما اريتنا قدرتك ارنا عفوك. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم رحمتك نرجو. اللهم انا نعوذ بك عليك باعدائنا اهلكهم وضع عليهم اجعلهم سددا ولا تسلم منهم احدا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض لا اله الا انت برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد من خلقك. الحمد لله رب مرحبا.